لذلك تحتاج إلى قاضي، تحتاج إلى حاكم شرعي ينظر فيها، يتأمل فيها، يدرسها. ما هو هكذا يعني أي شخص يستوفي الشروط ويتأكد من انتفاء الموانع، لا، هذا لابد عند أهل العلم. بل أحيانا يا إخوان مسألة يختلف فيها قاضيا، هذا يقول كفر، هذا يقول ليست بكفر. هذه مسألة ترد في بلاد الإسلام إلى المحاكم الشرعية. طيب بلد ما هو بلاد إسلامي، من بلاد الأقليات، هناك مراكز إسلامية، والمركز الإسلامي رئيسه مرجع إلى الأقليات، ويكون في الغالب عندهم مفتي، يكون في الغالب هنا المرجع. طيب بلد ما فيه مركز إسلامي، قد يكون في عالم من يشار إليه بالبنان هو المرجع. طيب ما فيه، تسقط هذه الأحكام. ممكن تعمل بها في خاصة نفسك أنت، لكن أنت تطبق هذه الأحكام، فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا من هذه الثلاثة الأمور: التكفير بما ليس بمكفر، وليست هي من الكبائر، لكنه يدخل صورا مشتبهة أنها المكفرات الشرعية فيدخلها ضمنها وهي ليست كذلك. هذا يسمى تحقيق المناط في المكفر الشرعي، عندهم ضعف في هذا. الأمر الثاني، ما عندهم شيء اسمه استيفاء شرط انتفاء موانع. الأمر الثالث، أن هذا الأمر حق مشاع لكل شخص، هذا سبب الضلال في هذا الباب، فانتبهوا يعني من هذه القضية. أيوه. ثالثا، ظن بأن التكفير حق مشاع لكل شخص. مرة واحد يحاورني قال لي: تراك أنت أزعجتنا يعني التكفير العلماء. الله يقول في سورة الكهف: وهو فلاح يقول، قال لصاحب إيش؟ أكفرته؟ فلاح كفر، وأنت هاي كبار علماء، وأنت يا أخي أصلا هذا الرجل يعني ينكر اليوم الآخر، وهو يسأله تكفر؟ ما هي القضية يعني مثل هذه الصورة التي هم يظنون؟ يقولون يا أخي هذا أي واحد يكفر، هذا دين الله، نكفر ونوقع. وهذه مشكلة لما تستباح الدماء والله يا إخوان يعني هذا الأمر محزن، هذا الأمر محزن، نحن نقوله بحزن، ما هو يعني الله المستعان. ننتقل إلى مسألة الإمامة والجماعة. نأخذ هذا الحديث يبين لنا ما هو الواجب علينا تجاه الله سبحانه وتعالى، ما هو الواجب علينا تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، ما هو الواجب علينا تجاه ولاة الأمر. بالله تأملوا هذا الحديث وانظروا إلى الأسلوب النبوي في هذا الحديث الذي يعني يعظم عندنا هذه الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا. هذه العلاقة مع الله، ما هي العلاقة مع الله؟ هي العبودية لله جل جلاله حبا وخوفا ورجاء بما جاء به رسول الله في جميع مناحي الحياة. العلاقة مع الله إفراد الله بالعبادة التي جاء بها الشرع في جميع حياتنا، هذه العلاقة مع الله. العلاقة مع عموم المسلمين أن نعتصم مع المجتمع، أن نعتصم بحبل الله، كما نحن نربط على المعصم الآن الساعة تربطها تعتصم بها، هذا معصم وهذه التف حولها الساعة. نحن نأتي إلى حبل الله، دين الله، الكتاب والسنة، ونلتف حول هذا الكتاب والسنة نعتصم بها. إن اعتصمنا بالدين، تمسكنا بالدين، تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله، وجعلنا فهم السلف الصالح، فهم الصحابة وفهم أئمة القرون الثلاثة المفضلة هو الحكم بيننا، واعتصمنا بذلك، سيكون هناك الاجتماع. أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق يا إخوان يكون بأمرين، انتبهوا له: التفرق بالمفارقة والتفرق بالتفريق، هذا ممنوع. المفارقة للمجتمع، المفارقة له بالبدن أو بالارتداد عن الدين، هذا نهى عنه الشرع. بالبدن فتخرج بالخروج المسلح على مجتمعك، أو بالارتداد عن دين هذا المجتمع، هذا نهى عنه. ولا تفرقوا يعني لا تفارقوا. ولا تفرقوا تأتي بمعنى لا بمعنى التفريق، لا تفرقوا أمر دينكم فتأخذوا ببعضه وتتركوا البعض أو تبتدعوا فيه، هذا التفريق، هذا نهي عنه. المطلوب أن نعتصم بهذا الدين ولا نفارقه ونفارق مجتمعنا ولا نفرقه بأخذ بعضه وترك بعضه أو الابتداء فيه، هذا هو الواجب علينا تجاه هذا الدين. ما الواجب علينا تجاه ولاة الأمر المسلمين؟ ما الواجب علينا تجاه ولاة أمرنا؟ الواجب علينا النصح لهم بأداء ما لهم وببيان ما عليهم. بأداء ما لهم، لهم السمع والطاعة في المعروف، لهم التعاون معهم على تحكيم شريعة الله وتطبيقها، لهم الالتزام بالوظيفة التي قبلها الإنسان ويأخذ عليها أجرهم، لهم ذكر محاسنهم وفضائلهم، لهم الدعاء بالهداية والسداد. ماذا عليهم؟ نبين لهم ماذا عليهم. الحكم بين الناس بالعدل، والعدل هو دين الإسلام، الحكم بين الناس بالعدل. الأمر الثاني بيان ما عليهم، عليهم أن يعطوا الوظيفة للمؤهل لها، أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عليهم. بيان ما عليهم يكون بالنصح لهم في السر في أمورهم المخالفة لشرع الله، ينصح بهم في السر. الأمور العلنية تنكر علني دون تجريحهم بأعيانهم، إنما يقال هذا منكر علني يبين هذا منكر وهذا خطأ وهذا كربة وغيره وهكذا. هذا يعني النصح لولاة الأمر، هذا الواجب علينا، المحرم والخروج عليهم. طبعا في بلاد المسلمين وأنت في بلد مسلم وبايعت، ومبايعة أهل الحل والعقد هي مبايعة عن الجميع. لا، هذه الأنظمة الجديدة هذه يعني هو تبع له في عنقه بيعة أخرى، يعني هذا عند الشيخ عامر، هذا خذوه في الفقه. ننتقل إلى مسألة الصحابة إن شاء الله حتى ننتهي بإذن الله. مسألة الصحابة يعني لماذا تدخل يعني مسألة الصحابة ومنزلتهم عدالتهم مراتبهم التفاضل الخاص، يعني لماذا تدخل هذه المسألة في العقيدة؟ طيب جميل جميل، مسألة الصحابة وتعظيم هذا الأمر يعني ممتاز ممتاز ممتاز. طيب بالنسبة لتعريف الصحابي خلينا نمشي على نفس المذكرة، من هو الصحابي؟ وأريد أن ننبه على بعض الدقائق في هذه القضية. الصحابي يا إخوان كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وآمن به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابة. أريد أن أبين قضايا يعني يشيعها بعض للأسف من ينتهز هذه الفرصة ليطعن في الصحابة. أولا، لا يدخل في الصحابة المعنى العام للصحبة، يعني بمعنى من رافق النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يؤمن. الصحابة لفظة شرعية، فالمقصود بالصحابة هنا اللفظة الشرعية وهو التعريف الذي ذكرناه، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل الإيمان ويموت على هذا الإيمان. أمر ثاني انتبهوا له، لا يدخل في الصحابة، لا يدخل فيهم أهل النفاق. انتبهوا هذه النقطة. يقول شخص طيب ما الذي يدرينا أن هذا الصحابي ويسمي صحابة معينين يريد أن يطعن فيهم؟ يقول هؤلاء منافقون. كيف نحل مشكلة أنه يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقون؟ طيب هم أصحاب وأظهروا الإيمان وماتوا والظاهر الإيمان، طيب ما الذي يمنع أن هؤلاء الصحابة الذين هم مثلا عادوا عليا أو العكس أو كذا، لماذا لا يكون فيهم منافقين؟ نقول يا أخوان انتبهوا، أهل النفاق معروفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا شك ولا ما في شك؟ ما في شك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بعض الصحابة ولا ما أخبر؟ أخبر عنهم بعض الصحابة. انتهينا من هذا. أمر مهم، ليس في المهاجرين أي منافق. منتهي من هذا أو لا؟ ليس في المهاجرين منافقون، ولا في البدريين أهل بدر ليس فيهم نفاق، ولا في من اشتهر من الصحابة رضوان الله عليهم ليس فيهم نفاق، أو تولى مهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي منافقا مهام على المسلمين، هذه لابد أن ننتبه إليها. انتبهوا لهذه القضية. المنافقون الكبار مشهورون ومعروفون عند بعض الصحابة واشتهر عمرهم بنفاقهم. طيب لهم أتباع ولا ما لهم أتباع؟ لهم أتباع، لكن أتباعهم مغمورون غير معروفين في الأمة. المنافقون الكبار مشهورون، أتباعهم مغمورون ولم يعرفوا في الأمة. لم نتعبد بمعرفة المنافقين، ومن له أثر من المنافقين في الأمة عرف بشخصه، ومن لا أثر له فقد اختفى ذكره وهلك ولم يحفظ ضمن الصحابة. إذن المنافقون معروفون، معروفون مشهورون، ومن له أثر من المنافق اشتهر أمره، عرف أن هذا من المنافقين ولم يعرف أنه من ضمن الصحابة، عرف أن هذا منافق، هذا منافق وإن أظهر أنه صحابي. من لا أثر له اختفي ذكره ولم يذكر، لم يحفظ ضمن الصحابة، فلا يأتي الشخص يشككنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه القضية. ما الواجب علينا تجاه الصحابة؟ الواجب علينا واجب قلبي وواجب لساني. أما القلب، الواجب علينا أن نطهر قلوبنا، نخلي قلوبنا من أي شائبة بغض لأحد من صحابة رسول الله، ونملأ قلوبنا بحب صحابة رسول الله وببغض من أبغضهم، ولسانتنا نكفها عن أي شائبة تنقص لأحد من صحابة رسول الله، ونثني على صحابة رسول الله بالمحاسن الثابتة لهم الفضائل، ونذكر المعتقد الصحيح في الصحابة، ونستغفر لهم وندعو لهم ونشهد لهم بالإيمان. لماذا نحب صحابة رسول الله؟ نحب صحابة رسول الله لأننا نحب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه الله جل جلاله، والله يحب صحابة رسول الله وقد رضي الله عنهم، فمن رضي الله عنهم نحن نرضى عنه، ونحب من يحب الله جل جلاله، والله يحب صحابة رسول الله. نحب صحابة رسول الله لأننا نحب رسول الله، ورسول الله يحب صحابته، فنحن نحب صحابة رسول الله لحبنا لرسول الله، نحن نحب صحابة رسول الله لحبنا لدين الله، فمن حبنا لدين الله جل جلاله نحب من نقل لنا هذا الدين. نحب صحابة رسول الله لأن حبهم عبادة يتقرب بها إلى الله جل جلاله، إلى غير ذلك من فضائل الصحابة المعروفة. هل نشهد للصحابة بالجنة؟ وصف الصحبة نشهد لهم بالجنة، كل صحابة رسول الله عدول، وكل صحابة رسول الله رضي الله عنهم هم من أهل الجنة. أما بالأعيان فمن ثبت له في الكتاب والسنة أنهم في الجنة نشهد لهم بعيان في الجنة. هل هم معصومون من الخطأ؟ لا، ليسوا بمعصومين، لكن أخطاءهم مع فضل الصحبة ومع ما كان لهم من السبق ومن الحسنات الماحيات ومن الابتلاءات التي حدثت لهم، تلك المعاصي تذهب في بحار حسناتهم. هل هم يتفاضلون؟ نعم، هم على تفاضل. أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون، والخلفاء الراشدون فضلهم التفضيل بينهم كاندراجهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأحقيتهم بالخلافة كفضلهم. ففضل الخلفاء الراشدين تفضيلهم كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة جاء وفق التفاضل بينهم أو ترتيبهم في الفضل. ما الواجب علينا تجاه أهل بيت رسول الله؟ واجب علينا كذلك واجب قلبي وواجب لساني. واجب علينا تجاه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نخلي قلوبنا من شائبة، من أي شائبة بغض لأحد من صحابة رسول، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل بيت رسول الله، محبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونملأ قلوبنا بحب آل بيت رسول الله، وبألسنتنا نكفها عن التنقص لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثني ونذكر محاسنهم، ونبرأ إلى الله من طريق الروافض الذين يغلون في علي رضي الله تعالى عنه، ونبرأ إلى الله من طريق النواصب الذين ناصبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. الولي، كرامات الأولياء، الولي هو كل مؤمن تقي، ولي الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل هؤلاء الأولياء لهم كرامات؟ نقول الأصل في الولي أنه يكون طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، لكن قد يحدث للأولياء كرامات، وغالب الأولياء الصالحين يخفون كراماتهم ولا يظهرونها. الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، فما يجريها الله على أيدي أوليائه هو تصديق لأنبيائه، هو لاتباعهم لهذا الشرع. لكن ننتبه أيها الأحبة في الله أن بعض الناس يذهبون إلى الخلوات ويبقى في الخلوة 40 يوم. الخلوة هذه مظلمة، الخلوة هذه ما يصلي فيها في الجماعة، الخلوة هذه أحيانا لا يترك فيها الصلاة، الخلوة هذه عبارة عن ذكر عجيب، هو هو هو هو هو هو، واحد في ظلام 40 يوم ويهوهو، ما الذي يحدث له؟ ما الذي يحدث؟ تتنزل عليه الشياطين، فيظن أن هذا التنزل من الشياطين هو مكاشفة، كشف، فيقول أنا أصبحت أسمع ما لا يسمع غيري، أبصر ما لا أبصر غيري، أصبحت أفعل أشياء، أطير في الهواء، أمشي على الماء. هذا الجن، هذا الجن وش يسوي لك؟ هذا جن. هذه ننتبه، هذه ليست كرامات، هذه ليست كرامات، لكن هذه زعم، ثم بعد ذلك يعني يلعب بها على الناس والعياذ بالله، ويخرج بها عن يعني الدين وغير ذلك. الوصول الجامعة في التأصيل والاستدلال، هذه يا إخوان نعبر عنها بهذه الآية، تأملوا هذه الآية عجيبة، وأتمنى من الجميع أن يتقن هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هل تعرفون هذه الآية ماذا فيها؟ فيها بيان لمصادر التلقي، فيها بيان لمنهج التلقي، فيها بيان لمنهج التطبيق، فيها بيان لمنهج التزكية. وش هذه الآية؟ شيء عجيب. أولا الله سبحانه وتعالى ينادينا ويخاطبنا في هذه الآية بأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان، أعظم نعمة هي نعمة الهداية للإيمان والإسلام. بهذه النعمة أخرجنا الله من الموات إلى بهذه النعمة أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبهذه النعمة نقلنا الله من الموات إلى الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الكافر في ظلمة وإن كان يعيش بين الأنوار، الكافر ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة. فإذا حلت نعمة الإيمان صار الإنسان حيا مستنيرا. ما مصادر التلقي لهذه النعمة؟ من أين نتلقى نعمة الإسلام والإيمان؟ من الله ورسوله، هذه مصادر التلقي، الله ورسوله. منهج التلقي: لا تقدموا، خلونا نأخذ منهج التلقي. طبعا يا إخوان أسباب نشأة الفرق هو الخلل في مصادر التلقي، وهذه مشكلة، فيتلقون مصادر أخرى غير الكتاب والسنة. الخلل في منهج التلقي، الخلل في العمل والتطبيق، الخلل في منهج التزكية. لو التزم الناس ما في هذه الآية لا لتفادوا هذا الخلل. كل الفرق مشكلتها في هذه الأمور، إما في مصادر التلقي أو منهج التلقي.